جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم فلو قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل هناك سنين محددة في تعجيل الزكاة؟ أي نعم، لا يجوز تعجيل الزكاة أكثر من سنتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس. أكثر من سنتين لا تعجل زكاتك، عجل زكاتك سنة سنتين لا بأس، أكثر لا. نعم، وتعجيل الزكاة قد يكون لها أسباب، يعني أنت رأيت ناس نزلت بهم جائحة، نزلت بهم كارثة، حصل لهم حاجة شديدة وأردت أنك تساعدهم من الزكاة، وقد ذهب زكاة مالك في هذه السنة، فتريد أن تعجل زكاة مالك سنة أو سنتين تدفعها لهم، هذا هو المقصود. قل السائل: شخص عنده مواشي من بقر وغنم وهو يجمع لها الطعام من البقايا من المطاعم أو ما يضعه الناس في الأماكن التي يجمعون فيها الطعام الزائد، يقول: هل هذه فيها الزكاة؟ لا هذه ما فيها زكاة. الزكاة ما تؤخذ من الإبل والبقر والغنم إلا إذا كان ترعى في البر، تأكل من حشيش البر سنة طول السنة أو أكثر السنة، يعني 8 أشهر 7 أشهر ترعى في البر، هذا نعم فيها الزكاة. أما اللي عندك تجمع لها أو تشتري لها، هذه ما فيها زكاة إلا إذا كنت تبيع تشتري فيها، جعلتها تجارة، فهذه زكاتها على قيمتها ليست على عددها، سواء صارت 10 شياه أو 1,000,000 شاة، الزكاة على قيمتها إذا كان إنك تبيع تشتري فيها. أما إذا كان أيضا عندك من أجل الحليب فقط والنسل، يولدون عندك ويكبرون ويتناسلون وتحلب وتبيع وتستعمل أنت وأهلك وتذبح لبيتك، وهذا وربما بعت بعض الأشياء منها، هذه زكاتها على ما اجتمع من المال، كل مالك من هذا وغيره، مثل ما قلنا أكثر من مرة، إذا تم السنة تحصي ما عندك من المال وتزكي، بغض النظر عن الغنم والبقر هذا الذي عندك، هذا ما عليك منه، هذا ما تحسبه ما دام أنك ما تبيع وتشتري فيها، إنما هي للدر والنسل والأكل. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقولكم في صاب النقدين وما زاد بالحساب؟ النقدين يعني الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأوراق الموجودة عندنا، لأنه مقدرة بها تقدير ضمان من أجل تيسير العملة والاستعمال. وما زاد بالحساب، نقول مثلا إذا صار النصاب نفرض أنه 1,000 ريال مثلا، وعندك أنت 2,000 ريال، نقول أخرج زكاة 2,000 ريال، النصاب عندك الأول تم وزيادة، الألف الأول نصابه زكاته 25، الألف الثاني مثله 25، السنة الثانية صار عندك 3,000 أخرج 75 ريال، السنة الثالثة صار عندك 10,000 أخرج 250، وهكذا ما زاد بالحساب. يقول السائل: هل تدفع المرأة زكاة أموالها كالرجل أم الزكاة على الرجل فقط؟ الرجل والمرأة كلهم مسلمون ومخاطبون بذلك، الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعية والأركان أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام. لكن إذا كان قصدك الحلي التي تملكه المرأة، فإذا كانت تملكه للبيع والشراء والتجارة فيه أو تؤجره فهذا يزكى، نعم يزكى على حسب قيمته اليوم، ليس زكاة ليس على حساب قيمة الشراء، لا كل سنة لازم تعرف قيمته وتزكيه. إذا كانت جمعت الحلي هذه للتجارة أو للادخار أو للتأجير تأجره زكيه. أما إذا كان عندها حلي لللبس استعمالها هي أو تعيره جاراتها قريباتها يلبسنه، فهذا فيه خلاف قولان متقابلان تقريبا. منهم من يرى أن الحلي الذي أعد لللبس لا زكاة فيه، وهذا حتى عندنا في البلد هنا تجد علماءنا على قولين، منهم أحد إذا استفتيته قال لا الحلي ما يزكى يكفيه لبسه، وتستفتي شيخا ثاني يقول لا الذهب يزكى كله سواء يلبس أو ما يلبس. وهذا لأن الخلاف يعني قديم فيه على زمن الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة من يرى أن الحلي لا زكاة فيه، ويروي فيه جابر رضي الله عنه حديث ليس في الحلي زكاة، فمع جابر عدد من الصحابة يرون أن الحلي ما في زكاة إذا كان معد للبس. وهناك قول آخر يقول الذهب والفضة تزكى سواء يلبس أو ما يلبس، إذا بلغ النصاب يزكى، ويستدلون بحديث السوارين ألا تحب هل تحبي أن يسورك الله بهما بسوارين من النار. وعلى هذا أيضا جمع من الصحابة ومن التابعين وإلى زمننا هذا كما قلت لكم الخلاف قائم. فعلى هذا في هذه المسألة أقول الذي يطمئن قلبك إليه افعله، إن كان قلبك يطمئن أنك لا تزكي الحلي المعد للبس فاطمئن، وإذا كان قلبك ما يرتاح ولا يطمئن إلا إذا زكيته فزكه وأنت مطمئن ولا يضيع عند الله شيء. أما الأموال العامة فالمرأة والرجل سواء، إذا صار عندها فلوس أو عقار تأجره وتجمع منه فلوس إذا تم الحول زكيه، أو عندها عروض تجارة تزكيه، غيره مثل المرأة والرجل أحكام الإسلام سواء. يقول السائل كيف تخرج زكاة عروض التجارة إذا كانت تختلف البضاعة صيفا وشتاء كالمكيفات والمعاطف وغيرها؟ إذا جاء زمن الزكاة اعرف السلع التي عندك بثمنها في ذلك اليوم، إذا جاء زمن الزكاة فقدر زكاة بضائعك على حسب قيمتها في اليوم الذي تجد فيه الزكاة كم تساوي، لا عبرة في قيمة الشراء، كم تساوي اليوم. لو جاك إنسان وقال أبغى كذا تقول قيمته كذا وأنت مشتريه أنزل من هذا أو أكثر فلا عبرة في قيمة الشراء، العبرة في زمن الزكاة اليوم الذي وجبت فيه الزكاة وقمت تجرد وتحصي بضاعتك مستودع وكله حتى تعرف أنواعها وماذا بقي منها تعرف قيمتها اليوم. حتى انك بكرة او بعد بكرة تخرج الزكاة. اليوم تحصيها وعدا تعدها تماما ثم تخرجها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.